إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك بدوري أهنئ الإخوة سكان هذه الإقامة بهذه الدورة المباركة الكريمة، والتي هي الأولى من نوعها، دورة، ووفقوا كذلك لاختيارهم موضوع، إذ هي أبواب ملتقاة من كتاب جليل عظيم معروف في الأمة، هو كتاب الموطأ لإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله. هذه الأبواب الملتقاة التي كان حظي منها هو باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، باب من كتاب الكلام، كتاب الكلام، كتاب من الكتب التي احتوى عليها الموطأ، وفيه سبعة أبواب، هذا واحد منها، باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. والعنوان كما يبدو من خلال قراءته معناه ظاهر واضح، ما يؤمر به، أي ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يأمر به الله عز وجل. الأوامر الشرعية مصدرها الكتاب والسنة، ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، الكلام الذي يتكلم به الناس، ما هو الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه وهم يتحدثون يتكلمون، هل يطلقون العنان بألسنتهم أم أنهم لا بد أن يكون منهم نوع تروي وتأني، فالكلام مكتوب محسوب. إذن هذا هو الذي طبعا يستفاد من العنوان. وقبل الشروع في بيان ما ذكر المؤلف منه، قبل ذلك أريد أن أقرأ الأحاديث، أو هو في الحقيقة إنما هو حديث وأثر موقوف، حديث مروي عن صحابي هو بلال بن الحارث بإسناد مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن حارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليق على ما يتعلق بإسناده وما فيه سوف يأتي كذلك بعد. وأما الموقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو قول مالك رحمه الله، أو قول يعني يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ أو أحد رواة الموطأ، يقول: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنة. نقول هذا هو الأثر الموقوف. وقبل الشروع كذلك أردت فقط أن أنبه على ما قد يكون نبه عليه من تقدمني، وهما الشيخ الأزهر والشيخ حسن الأجاز حفظهم الله. يعني لا شك أنهم ربما تعرضوا، ولكن هكذا أحببت أن أذكر به أو أن أعيده عليكم. كلام معروف أو أكثره مشهور يتعلق بمبادئ توطئات تتعلق بنفس الكتاب الذي أخذت منه هذه النصوص. إذا هو الموطأ، الموطأ الذي إذا نوهت به، موطأ مالك رحمه الله، ببيان مكانته في جملة المصنفات العلمية، فهو أولا إجابة لما أمر به الخليفة عمر بن عبد العزيز، إذ كتب إلى عامله بالمدينة وهو أبو بكر بن عمر بن حزم مراسلة يقول له فيها: انظر إلى ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء. إذن هذه قلت مراسلة يراسل بها عمر بن عبد العزيز أحد عماله على المدينة وهو أبو بكر بن عمرو بن حزم، يقول انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متنازل هكذا يرويه بعضهم، وليس له كتاب مدون فيه نخاف أن يضيع. هذه كانت من مهام أولياء الأمور، يخافون على سنة النبي أن تضيع، فيقومون بالإجراءات التي من شأنها أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان وهكذا كذلك عادة العلماء أن يمتثلوا أوامر أولياء أمورهم. فكان من كثير كمالك رحمه الله كان منه أن ألف هذا الكتاب الذي هو الموطأ، وكذلك فعل أيضا غيره في غير المدينة من أمصار الإسلامية كما فعل ابن جريج، أو كما فعل أيضا محمد بن شهاب الزهري بن أبي ذئب أيضا، وابن جريج في مكة، وفي اليمن كذلك معمر بن راشد، وهكذا الأوزاعي في الشام، وهكذا الثوري سفيان الثوري في الكوفة، عبد الله بن مبارك في خراسان، وسعيد بن أبي عروبة في البصرة، وهشيم بن بشر الواسطي في واسط. هؤلاء كلهم العلماء كان لهم عندما سمعوا يعني هذه الرسالة من أمير المؤمنين بادروا إلى تأليف الكتب وجمع ما لديهم من الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه خطوة من أجل حفظ السنة. وموطأ مالك رحمه الله له أهمية معروفة خاصة في بلاد المسلمين سواء كان في مشرقها أو في مغربها، والناس كذلك تعلقوا به أي بالموطأ لأجل جلالة الإمام رحمه الله مالك بن أنس، وربما كذلك لميزات تتعلق بالموطأ نفسه، ميزات ينطوي على الكتاب سواء من حيث ترتيب كتبه، من حيث جمعه كذلك بين الآثار وبين الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث ما تخلله من المسائل الفقهية التي هي عبارة عن يعني فتاوى لغير مالك رحمه الله، أي لمن سبقه من تابعين من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان كتاب حديث وكتاب فقه كذلك. إذا قلت هذه الميزات بعضها يرجع إلى الإمام مالك وبعضها يرجع إلى نفس الكتاب، إذا فمما أو من تلك الخصائص التي تتعلق بنفس الإمام مالك رحمه الله من خصوصية انفرد بها فكانت خاصية له أي لمالك، وجعلت كتابه مقبول عند الناس. من ذلك ما هو معروف من تحريه أي تحري الإمام رحمه الله فيما يرويه، حتى كانوا يروون عمن روى عنه مالك، قال الرجل إذا روى عنه مالك فهذا يروى عنه، وإذا لم يروى عنه ربما تركه، وحتى بعضهم جعل إرسال مالك ما يرسله مالك من الأحاديث، بمعنى بعض أحاديث مالك رحمه الله في الموطأ يقول عطاء بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وعطاء بن ياسر ليس صحابيا، فإذا هذا حديث مرسل، فيقولون ما أرسله مالك نقبل به فهو كالذي أسنده. نعم، ثقة بمالك. إذا بعضهم كان هكذا يتصرف فيعطي مرسلاته حكم المسانيد، وهكذا كان بعضهم يقول مالك والليث إسناد وإن لم يسند. وكان كذلك سفيان بن عيينة يقول إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي، من كلام سفيان بن عيينة وهو من معاصري إمام مالك رحمه الله، من فقهاء الحجاز أيضا، كان يقول إذا قال مالك بلغني. بلغني هي بالنسبة لوقتنا الحالي، يقول سمعنا وقالوا كذا من العبارات المعروفة التي صاحبها لا يمكن أن يذكر شخصا معينا مباشرة سمع منه، وإنما هنا. ولكن مالك رحمه الله كان يقول بلغني، ولكن كانوا ينزلونها منزلة ما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان منتهى الخبر. هذا من تصرفات قلنا سفيان بن عيينة مع بلاغات مالك. وكان مالك رحمه الله محدثا فقيها، وهذه قلما تجتمع لراون. قد تجد بعض الرواة أحيانا يروون الأحاديث ولكن ربما يفوتهم بعض الضبط وبعض الفقه، وربما أحيانا سئلوا عن بعض معاني ما يروونه فلا يعرفون معناه. لكن لم يكن مالك رحمه الله من هذا النوع، من هذا الصنف، بل كان جامعا بين الرواية والدراية، أي محدثا فقيها. نعم، ولعل ذلك ناله من خلال ملازمته لعالمين كبيرين هما ربيعة بن عبد الرحمن الضئي ومحمد بن شهاب الزهري، وهما من فقهاء المدينة الكبار. نعم، إذن لعله قلت وهما كان طبعا من المحدثين والفقهاء كذا. قلنا وهذا أحد اثنين من شيوخه معروفين. إذن لعل مالك رحمه الله أخذ هذه الصفة عند ملازمته لهما، أي لربيعة بن عبد الرحمن الرأي ومحمد بن شهاب الزهري. فإن الإمام مالك رحمه الله لازم ربيعة بن عبد الرحمن الرأي احتمت، ثم بعد ذلك لازم أيضا بعده الإمام محمد بن شهاب الزهري. وكان مالك رحمه الله بالإضافة إلى هذا حريصا على الآثار، حريصا على الآثار يدونها حتى شيد بها فقها ممتزجا بالحديث، شهد له بهذا كبار العلماء كسفيان بن عيينة. هذه ميزة أيضا طبعت كتابه الذي هو الموطأ، إذ أنه كان مهتم بتدوين الآثار. تدوين الآثار المقصود بها معنى ما عدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فتاوى ومما ينسب إلى أهل العلم من الصحابة رضي الله عليهم ومن التابعين ومن أتباع التابعين، كان يرويه ويهتم به. نعم، ويدونه في كتابه. وهذه كذلك طريقة سلفية لا يزال العلماء يعتمدونها إلى يومنا هذا. آثار السلف معينة على الفقه وفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مالك رحمه الله معتن به. وكان الإمام أحمد يقدم مالك رحمه الله حتى على الأوزاعي الشامي، ويقدم أيضا على الليث بن سعد المصري، ويقدم على أحمد بن زيد. إذن هذه أسباب قلت تعلقت بمالك. وأما الأسباب المتعلقة بالكتاب، الكتاب الذي هو الموطأ، لماذا حظي بهذا القبول وهذا الانتشار وهذا الاهتمام والاعتناء؟ إذن قلنا من جملتها أولا تقرير الشافعي له. الشافعي قرب الكتاب، قرره ليس على شكل طبعا التقريرات التي نحن عندنا اليوم. نحن الكتاب ربما يأتي به شخص لأنه غير معروف، تقريرات اليوم يجي واحد مثلا غير معروف في الأوساط العلمية فيركن إلى عالم معروف ويقول له قرض هذا الكتاب حتى ربما يثق الناس فيه وربما حتى في مؤلفه. وربما قد يكون هذا من أجل أن يحظى الكتاب برواج وأن يمشي في السوق، قد يكون هذا هو غاية. ولكن التقرير ليس بهذه الطريقة، وإنما الشافعي رحمه الله نظر في الموطأ فقال كلمته المشهورة التي طبعا كانت قبل تدوين الكتب التي بعده، والتي طبعا يعني بعد ذلك يعني كان لها مما في كتاب مالك رحمه الله من زيادة التحري ومن زيادة التدقيق. نعم، قال الشافعي رحمه الله: مقولة ربما عندنا هذه المقولة إلا أنها بعبارة غير عبارة مدونة في الكتب. قال مالك رحمه الله: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. هكذا أورد مقولة القاضي إياد رحمه الله في ترتيب المدارج. قال الشافعي رحمه الله في الموطأ، قال: ما في الأرض كتاب في العلم، ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. وكان الموطأ كذلك يمثل الفقه الحجازي، الفقه الحجازي معناه الفقه الذي كان في الحجاز. الحجاز طبعا نطلق على مكة والمدينة وما حولها. إذن مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، أكثر الصحابة كان في هذه المنطقة، وهي أيضا مهبط الوحي، وأيضا رحل الناس لسماعه ثم روايته ونشره. ثم أقبل الناس أيضا على الموطأ فشرحوه، وبعضهم له عليه تعليقات، وبعضهم كذلك فسر غريبه، وبعضهم وصل المنقطع من أسانيده ومراسيله وبلاغاته، وغير هذا من صنوف الخدمات العلمية التي توالت على هذا الكتاب، فصار كتابا نعم جدير بأن يقتنى ويعتنى به. وغير هذا قلت من أصناف الخدمات العلمية التي تواصلت حتى إلى عصرنا الحاضر. من ذلك مثلا شروحه، هذه بعض شروح الموطأ، وبعضها في حق لم أدونه، ومن أراد الوقوف عليه فعليه بمقدمة شرح أبي الوليد الباجي للموطأ. من تلك الشروح قلت التمهيد لابن عبد البر، وكذلك الاستذكار له، والموعب لابن الصفار، والمقتبس للبطليوس النحوي، وكذلك القبس لأبي بكر بن العربي، والمستقصى ليحيى بن زيد، والمعرب أيضا لمحمد بن أبي زمنين، ولأبي الوليد الباجي ثلاثة شروح: المنتقى والإيماء والاستيفاء. وكذلك أيضا شرح الزرقاني أيضا من شروحه المشهورة معنى المتداول اليوم، وإلى آخره. قلت هذه كلها تعتبر خدمات علمية توالت على هذا الكتاب، فهو جدير بأن تكون عليه الدروس والحلقات واللقاءات. وهذا الدورة إن شاء الله ما هي إلا إشعار بهذا الذي ينبغي علينا نحن طلبة العلم أن نوالي، أو أن هذا الكتاب نعامله معاملة العلماء حيث اعتنوا به ونصحوا به وشرحوه وقاموا بما يليق به بالخدمة. إذن قلت: أما الكتاب الذي ورد تحته الحديث، عندنا قلت الكتاب الذي هو كتاب الكلام، والذي فيه كذلك سبعة أبواب من هذا الكتاب، كتاب الموطأ، فيه هذا الحديث الذي ذكرته والأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الكتاب هو كتاب الكلام الذي قلت احتوى على سبعة أبواب. هذا الباب الذي نحن بصدده هو الباب الثاني من سبعة أبواب، باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. وأورد مالك هذا الحديث، أورد فيه الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، وهو الحديث إسناده مالك عن محمد بن عمرو، مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعيد إسناد هذا الحديث، مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها له بها سخطه إلى يوم القحط. إن هكذا قلت الحديث. الحديث قلنا رواه محمد بن عمر بن علقمة وليس لمحمد بن عمر بن علقمة من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلا حديث واحد، هكذا قال أبو البشر، فظننت أنه هو هذا الحديث بشيء من السحر. قال ليس لمحمد، الذي ترجمة محمد بن عمر بن علقمة، قال ليس له في الموطأ حديثا مرفوعا إلى النبي إلا واحد، فقلت لعله يريد هذا الحديث الذي نحن الآن بصدده. ومحمد بن عمر بن علقمة هذا كذلك قلت أحد شيوخ مالك رحمه الله، ثقة معروف عند العلماء. ابن عمر بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث كما سمعته. قال أبو عمر حفص بن البر رحمه الله، وإذا ذكرته هنا فإنما ما نقلته إنما نقلته من التمهيد كتابه، وهو أحد شروح الموطأ، التمهيد بما في الموطأ من المعاني الأثرية. قال هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، معنى كل من روى الموطأ هكذا رواه، وغير مالك يقول في هذا الحديث. انتبهوا، هذا كلام متعلق بالإسناد. غير مالك أي من روى هذا الحديث من غير مالك، هذا الحديث نفسه من رواه من غير مالك يقول عن محمد بن عمر، رواه عنه كما رواه مالك، عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث. ماذا الذي زدته في الإسناد؟ إذن عن جده زدت في إسناد مالك رحمه الله، إنما هو محمد بن عمر عن أبيه عن بلال بن الحارث. محمد بن عمر أي محمد بن عمر بن علقمة بن القصب، محمد بن عمر بن علقمة أي محمد يروي عن أبيه عمر، وعمر يروي عن أبيه علقمة بن القصلي، وعلقمة بن القصلي يروي عن بلال بن الحارث. إذن عند غير مالك رحمه الله فيه عن أبيه عن جده. إذن فقلت هذه رواية أخرى خارج الموطأ، فهو رواية مالك غير متصل، أي غير متصل. وفي رواية من قال عن أبيه عن جده متصل ومسند، وقد تابع مالكا على مثل روايته عن محمد بن عمر عن أبيه ابن لهيعة أو الليث بن سعد، وابن لهيعة كذلك رواياه عن ابن عجلان عن محمد بن عمر عن أبيه عن بلال بن الحارث. إذن هذه متابعة لمالك رحمه الله، لم يقولا عن جده. وبعدما ذكر له روايات ومتابعات قال أبو عمر بن عبد البر: والقول عندي فيه والله أعلم قول من قال عن أبيه عن جده وإليه ما للدارقطني. نعم، إذن كأن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول الحمل في هذا على مالك، فمالك أنه يعني الحديث عنده غير متصل، أي فيه سقوط بين الأب والجد، نعم، أو الجد غير موجود في سند مالك رحمه الله. قال وإليه مال الدارقطني، أقول أن الدارقطني رحمه الله له كتاب مطبوع موجود عند الطلبة الجزائريين، سمى كتاب الأحاديث التي خولف فيها مالك، جزء صغير ليس كبير جدا، مطبوع قلت الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس، جمعها الدارقطني رحمه الله، خولف فيها بمعنى خالفه غيره، نعم، وليس معنى أنه خولف فيها أن الحمل فيها على مالك رحمه الله، قد يكون الحمل فيها على هذا المخالف نسبة، نعم. إذن فالدارقطني رحمه الله قال الصحيح غير مالك رحمه الله ممن روى الحديث، فقال محمد بن عمر بن علقمة عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، نعم. إذن الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس هي التي أخذ منها لعله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال قال: قول من قال عن أبي عن جده وإليه مال الدارقطني. الدارقطني مال، إلى أن الصحيح هو غير مالك رحمه الله في رواية الحديث بذكر جده. موضوع هذا الكتاب الذي هو قلت الأحاديث التي خولف فيها مالك، موضوعه إنما هو بحث عن العلل التي في أحاديث مالك رحمه الله من حيث أنه خولف فيها، وليس هو عبارة عن تعقبات لمالك، وإنما هي قلت إنما هي مجرد نظر في العلل التي تحتوي العلل الإسنادية، وربما تتعلق بالمتن أحيانا أو إلى آخر ذلك مما هو متعلق بعلل الحديث، وليست هي تعقبات، أو ربما كما يظن البعض أنه كشف لأخطاء الكتاب كما قد يتوهم من خلال نظر في عنوان الكتاب، على أن المخالفة أيضا قد تكون يعني الحمل فيها على مالك وربما على غيره كذلك. وأما من حيث معنى هذا الحديث، من حيث معنى هذا الحديث الذي ذكرته، من حيث معنى هذا الحديث فأقول: امتن الله تبارك وتعالى علينا نحن بني آدم بالكلام وشرفنا به، قال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، البيان الذي هو المعنى الذي يرتسم في النفس، ثم الواحد من يتخيل له من الألفاظ ما يعبر به عن المعنى فيتكلم وينطق. هذه العملية ربما هكذا بتفسيرها تقول كيف تقع، نعم الإنسان يتكلم هكذا ربما بسلاسة وبطلاقة وربما يعطي الساعتين والثلاثة والله وليه كلمة. قلت هي معاني تقسم في النفس، فيتخيل واحد لنا منها الألفاظ التي تعبر عن ذلك المعنى ثم يتكلم متخيلا تلك الألفاظ ما يليق أو ما هو معبر عن المعنى. عبر بعضهم وأبو بكر بن عاصم رحمه الله قال: الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم، ما لدى النفس ارتسم أي ما ارتسم فيها من المعاني، تتخيل من الألفاظ، تتخيل له من الألفاظ ما يعبر به عن ذلك المعنى فتنطلق في الكلام وتتكلم. هذه هي عملية الكلام، فهي نوع بيان. نعم، إذن الله عز وجل علم الإنسان البيان، علمه كيف يفسح ويعبر. ولذلك أيها الإخوة قيل للحيوانات العجماوات، العجماوات بمعنى أنها لا تستطيع أن تعبر كتعبير الإنسان الذي له تعابير متنوعة مختلفة يعبر عما في معناه، ربما يعبر أحيانا للصغير للكبير، ربما أحيانا يعني لمختلف الأسنان من الناس ما يريده من المعنى ويصل ويفهمونه، إلا أن يكون هناك فرق بينهم فقط في اللغات، تسمو أي سميت الحيوانات بالعجماوات لأنها ليس لها هذه اللغة وليس لها مثل هذا البيان الذي للإنسان. إذن فالله عز وجل أكرم الإنسان بهذا البيان. نعم، هذا البيان الذي يتأدى باللسان، اللسان هو آلة فقط من أجل أن تنطق، وهي آلة كذلك مشتركة، أنت هذه الآلة تأكل بها وكذلك تنطق بها. ولذلك ربما الإنسان إذا كان يتكلم وهو يأكل ربما يصعب عليه أن يجمع بينهما إلا أن يحصل منه ما يحصل من سوء الأدب في المجلس، هو يتكلم ويتناثر كذلك من فمه ما يتناثر من أنواع الطعام، فهي آلة مشتركة. ثم اللسان أيها الإخوة الذين تكلموا به أيضا، إذا لحقت أي أثر سوف يظهر ذلك على مخارج الحروف حتى وإن لم يكن الحرف خارج من اللسان يظهر ذلك عليه. واللسان أيضا عضلة، ربما الإنسان يتكلم اليوم كله وليس ليس ما فيها مفصل، مفصل يتحرك ويلتوي وينثني ويرجع، ولا عضلة كلها لحمية، لحمية كلها ووضع لها أربعة أبواب معناها مغلوق على الأسنان، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ الفم، فيتخترق المكانين ويتكلم الإنسان، يتكلم نعم بلسانه ويبقى ما دام يتكلم ففمه مفتوح وكذلك فكه مفتوح. نعم. وفي اللسان الذي هو أداة الكلام آفات، شرها الكذب، شر هذه الآفات الكذب، وسوف نذكر هذه الآفات ونذكرها بأعدادها مختصرة من بعض البحوث. نعم. إذن شر هذه الآفات الكذب، وفيه خصلة واحدة أي من الخصال الحميدة هي الصدق. وبوب مالك رحمه الله في الموطأ لما يكره من الكلام في سبعة أبواب، هذا واحد منها، باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. قال ابن قبس، أقصد من؟ أبو بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي المعاشري المالك رحمه الله، صاحب كتاب أحكام القرآن الكريم، والقبس هذا كذلك شرح له الموطأ، ولكن ميزة هذا الشرح أنه ليس كشرح أخرى للكتاب، تتبعت أصاب ونظرت في الأسانيد، كشرح الزرقاني مثلا، ولا كشرح الباجي، ولا كشرح التمهيد أيضا، تتبع ألفاظ الكتاب وشرحها، وإنما هي ربما أحيانا بحوث وحوصلة. نعم، هذا غير شرحه الآخر الذي الموطأ، أما شرح القبس هذه ميزته، ولكن فيه بعض الدقائق التي ربما قل ما تجدها في غيره من شروح. قال رحمه الله: فيه إشارة إلى أن المرء لا ينبغي له أن يسترسل في الحديث، لا ينبغي له أن يسترسل في الحديث، بل يرويه في نفسه ويتدبره بفكره وينظر في فائدته وعاقبته، وحينئذ يخبر به. إذن هذا من كلام قلت أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القبس، قال بعدما تكلم عن الحديث وما في معناه، هذا من شرحه له، قال فيه إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي له أن يسترسل، يسترسل بمعنى ماذا؟ يكون كلامه بطريقة متواصلة، نعم هكذا، أن يسترسل في الحديث، بل يرويه، هكذا يرويه بمعنى يتروى، يرويه في نفسه ويتدبره بفكره وينظر في فائدته وعاقبته، وحينئذ يخبر به. نعم. وقيل في المثل، أي المثل السائر، ما من شيء أحق بطول سجن من لسان، إذن لا يوجد شيء أحق بأن يسجن مثل اللسان، ولذلك قلنا هو في حقة السجن، هو في سجن إنسان ممكن يغلق أسنانه أي فكه ثم يغلق بعد ذلك فمه، فهو سجن في سجن. ومن مراسل مالك رحمه الله في الموطأ: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، من وقاه الله شر اثنين، وهذا سوف يأتي كذلك حديث بمعناه في صحيح البخاري. يقول من مراسل، قلت من مراسل مالك في الموطأ: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، الاثنين هما اللسان والفرج، رواه عزيز بن اسلم عن عطاء بن يسار. وما اشبه تبويب مالك هذا قوله ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، هذا التبويب لمالك رحمه الله كانه هو نفسه اختصره البخاري في الصحيح. اذن ما اشبه التبويب بتبويب البخاري في صحيحه: باب حفظ اللسان، هذا هو باب البخاري الذي اورد فيه الحديث الذي بمعناه ايضا، واورد فيه ما اورد من الايات. قال ابن حجر في الفتح: باب حفظ اللسان، باب حفظ اللسان أي عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للتكلم به، هذا من كلام ابن حجر، وهو كأنه يعلق على تبويب أو ترجمة البخاري رحمه الله. قال: باب حفظ اللسان، قال أي عن النطق، النطق بما لا يسوغ، ما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للتكلم به. استدل البخاري بقوله تعالى: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأورد ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير حديث الباب هذا، لكنه ليس من رواية مالك، وإنما هو من رواية الإمام أحمد بسند رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله في حديث الباب هذا الذي رواه مالك عن محمد بن عمر عن علقمة، قال: فمن قال ضمت الآية، أو قال: ما يسوغ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: والآية فيها عموم، الآية فيها عموم يتأيد به ما ذهب إليه الحسن أن الملك يكتب كل شيء من الكلام. الملك قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول تعتبر نكرة في سياق الإثبات ففيها إطلاق أي قول. ما يلفظ من قول، قال الحسن البصري هذه عامة في كل قول سواء كان القول يعاقب عليه أو لا يعاقب عليه، من أي قول يتكلم بالإنسان، بل يؤيده ما روي عن قوس بن كيسان عندما أخبر به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تنصف أن الأنين يكتبه الملك. إذن قال كل شيء من الكلام وإليه ذهب أيضا قتادة بن دعامة السدوسي أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، على أنه على كل حال ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الملك يكتب ما فيه ثواب أو عقاب فقط، ما يستوى من قول فإن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما يكتب فقط ما فيه ثواب والعقاب. وحديث مالك هذا قال أحد رواته وهو علقمة ابن القصل قال كم من كلام قد منعني حديث بلال بن حارث، كم من كلام قد منعني هذا الحديث، معنى هذا الحديث كان من مروياته من مرويات علقمة ابن القصل. وكان طبعا الناس قديما الواحد إذا كان طبعا من أهل العلم ومن حملة العلم كان أول الناس يتمثل بما يروي ويعمل بما عمل بما علم، ليس كمثلنا نحن نحفظ ما نحفظ ونقرأ ما نقرأ ونمر ربما بالعلوم التي يعني الواحد منا يعلم هو أول مخالفنا له. إذن فكان هذا الحديث ومن قلنا من حملته ومن رواته علقمة بن القصل قال أن هذا الحديث منعه الكثير من الكلام، كان يتوقف فيه ويفرقه لامتثال هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل لما بلغه عن طاووس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين الذي هو الصوت الذي يحدثه المرض متوجعا، قيل له أن الملك يكتبه ورووه له عن طاووس، فتوقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأنين، توقف عن الأنين. وهكذا كان حال كثير من العقلاء متردد بين الكلام بخير أو صمت، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروى ابن حبان البستي بإسناده عن مالك أثر يرويه بإسناده ينتهي إلى مالك من كلام مالك أنه كان يقول أي مالك كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر. هذه مقالة مروية عن مالك رحمه الله يرويها ابن حبان البستي ذكرها في كتابه روضة العقلاء ونزة الفضلاء، كتاب له جيد، نعم ذكر في هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه كان يقول كل شيء ينتفع بفضله أي بالزائد منه، يعني شيء مثلا ما تستفيد منه ما تستفيد، ولكن إذا فضل عليك من شيء تدخله اليوم احتياج سواء كان مالا سواء كان مركبا سواء كان كذا، إلا الكلام فإن فضلته لا يستفاد منه في شيء، وإنما تكون ربما وبال على صاحبها وتضره. إذن كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر. وكان الفضيل بن عياض يقول شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الطعام، كثرة الكلام وكثرة الأكل عندي هنا وكثرة الأكل. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره. نعم هذا من كلام أيضا سفيان الثوري يقول أول عبادة الإنسان يجتهد في أن يتدرب عليه وأن يجتهد في العمل بها، أن يكثر من الصبر. السكوت ليس السكوت على الخير، ولكن السكوت إذا لم يترجح له أن الكلام خير وأفضل فليسكت. ليس لابد أن يشارك، كان بعض الناس ربما إذا كان في المجلس يستحي أن لا يجدي بكلمة، فربما لا يجد شيء من الكلام فيجنح إلى حتى أن يكذب، نعم حتى يشارك، نعم ربما خرج من حتى عن موضوع الحديث إلى آخره. عادي جدا، هذا كان مما يمدح به الإنسان، ربما يذكر عنه أنه كثير الصبر وقليل الكلام. قال سفيان الثوري رحمه الله: أول عبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. قال كذلك ذكره ابن حبان البصري رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه وهو الروضة روضة العقلاء، وهو كتاب نفيس جيد جدير بكل طالب علم أن يكون له منه نصرة، وأن يكون كذلك يعني يداوم المطالعة والقراءة منه. إذن ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يبالغون في حفظ ألسنتهم حتى يستقيم لهم الحال، إذ من حفظ لسانه أراح نفسه. وشرف الله كذلك اللسان على سائر الجوارح سائر الأعضاء، له شرف وله ميزة خاصية إلا في اللسان سوف يذكر بعضها، فليس شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع هذا اللسان الذي نتكلم في هذا الكلام. الإنسان إذا أكثر في ذكر الله عز وجل وفي الموطأ كذلك باب تحت هذا الكتاب، أنه يكره الكلام إلا بذكر الله، يكره الكلام إلا الإنسان إذا قرأ به القرآن، إذا ذكر به الله عز وجل، نعم فإنه له في هذه الأحوال كلها، وإذا أمر بالمعروف، إذا قال به الكلمة الطيبة إلى آخره، هذه كلها يحصل له بها فضل كبير. قلت واللسان له شرف على سائر الأعضاء، فليس شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا عصى. فاللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها. أول هذه الخصال هو أداة يظهر بها البيان، كما تقدم في أول كلام، أداة يظهر بها البيان بمعنى إنسان يبين بها، يصح عما في ضميره، يعبر، يختار من الكلمات ما يتأدى به الغرض فيتكلم، فيتكلم نعم. ثانيا شاهد مخبر عن الضمير. ثالثا ناطق يرد به الجواب. ثم رابعا حاكم يفصل به الخطاب. خامسا شافع تدرك به الحاجات، يعني كثير من على كل حال ما له حاجة عند شخص فيستعمل لسانه نعم من أجل نيلها والوصول إليها. واصف تعرف به الأشياء، إذا عرفت أن تصف ما تصف فاستعمل عباراتك نعم في وصف ما تصف فتعرف به. وكذلك قال حاصد يذهب الضغينة، ما يكون بينك وبين شخص ربما تعتذر له وتختار من أطايب الكلام ما يكون ربما كالدواء وكالبلسم فتستعمله من أجل إرضائه، من أجل إذهاب هذا الذي حصل بينك وبينه من وحشة، تستعمل عبارات المسامحة، عبارات الاعتذار إلى آخر الزمان. وكذلك نازع يجذب المودة، ومسلل يزكي القلوب يحصل به ما يحصل من التسلية، ومعز ترد به الأحزان. عبارة التأذية كلها عبارة لسانية، إذا وقفت على شخص مصاب سواء في أهله في ماله في ولده فإنك أيضا تريد أن تعزيه فتختار من الكلام المناسب للمقام فتعبر نعم بتعابير، فربما كان هذا الكلام وحده الذي يسلي هذا الشخص ويصرف عن همه هذا. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا الحديث يؤخذ من أحاديث صحيح البخاري في كتاب الرقاق منه، في كتاب الرقاق، كتاب الرقاق معناها الأحاديث الواردة في ترقيق القلوب، ربما يسموها الرقائق الزهديات، وربما في أبواب أخرى تجدونها ربما بعناوين أخرى. إذن جاء به فيه بهذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي؟ استعمل في عبارة الضمان التي نحن نعرفها إنما هي في الالتزامات التي في الذمم في الأموال ونحوها وما إلى ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ضامن، أنا كفيل، أنا زعيم. بمن يجتهد على أمرين اثنين. قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ أضمن له الجنة، أضمن له الجنة يعني عند الله عز وجل يوم القيامة سيكون من أهلها. أن يجتهد على أمرين اثنين، يجتهد على هذا اللسان أن لا يتكلم به إلا في خير، وأن يجتهد كذلك على تحصين فرجه فيحافظ عليه. إذن قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه. اللحية هو نعم نستعملها في هذا الشعر النابت على هذا الفك. اللحية تقال لي هذه الحق العضلة، وإنما هو تسمية الحال في المحل، وإنما هو لهذه العضلة. ليس معنى ذلك أن الذي ليس له لحية غير مخاط، هو مخاط. إذا اللحية يستعمل قلت لهذا العظم اللي هو الفك نعم، وهذا يقال له يطلقنا هذا يقال له مجمع اللحيين، وهذه اللحية وهذه اللحية ليس الشعر. نعم تطلق على الشعر، ولكن الأصل إطلاقه على الفك نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. ما بين رجليه هو الفرج. قال صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. قال ابن بطال رحمه الله: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. هذا من الفتح في الباب. هذا من كلام ابن بطال، ابن بطال رحمه الله أحد شراح البخاري، وينقل عنه ابن حجر كذلك، وأيضا الكلام هذا نفسه موجود في ابن بطال في الصحيح نفسه المطبوع اليوم. وفي حديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، في صحيح الجامع برقم 351، وكذلك من الخصال التي للسان ومن الشرف الذي له ومن الخاصية التي للسان على سائر الجوانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان نعم كل صباح تخاطبه الجوارح. قال بعضهم: بلسان المقال، بمعنى تنطق الجوارح وتكلم جوارح كل واحد منا، تخاطب اللسان خطابا لسنا، بمعنى يعني باللسان، لسان خطاب الحال. وإن كان كل حال يعني أكثر أهل العلم قالوا هذا إنما هو باللسان الحال. تقول هذا الكلام، تقول له نعم، تكفر اللسان. وقالوا في معنى تكفر بمعنى تخضع له وتذل، تخضع ليس خضوع عبادة، وإنما هو خضوع من يلتمس طلبا عند شخص. أي واحد يجي لشخص معين مثلا يريد أن يحمله على أن يجيب، فيتوسل له بطريقة أنه يأتي في صورة متذلل خاضع نعم، وأنه محتاج، وأنه مريد، وأنه كذا كذا، فلعله يستجيب. هكذا تأتي الجوارح، اللسان تخضع وتذل، هذا معنى تكفر الواجب في الحديث. وتقول له: اتق الله فينا. الجوارح تقول للسان في كل صباح: اتق الله فينا فإنما نحن بك، نحن بك. معنى الجوارح إنما هي باللسان، معنى استقامة اللسان أيها الإخوة معينة كذلك على استقامة الجوارح. فمن أعانه الله عز وجل على أن هذا اللسان يتحكم فيه ويمتلكه ويسيطر عليه ويعمله فيما يعود عليه بالخير والنفع فهو الموفق. فتقول: استق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذن قلت الحديث صحيح، صحيح الألباني في صحيح الجامع. إذن تكفي اللسان قلنا تذل له وتخضع له خضوع من يطلب منه الاستقامة فتتوصل إلى طلبها بخضوع. وقوله في هذا الحديث فإن استقمت أي بقلة الكلام وترك ما لا يعني. قال السندي رحمه الله في حاشيته على المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه قال لعله لهذا قلما ترى المكثر في الكلام خاشعا حتى في الصلاة. قال السندي رحمه الله لعل الذي يكثر من الكلام لا تراه خاشعا. الخشوع صفة معروفة للمؤمنين في الصلاة وحتى خارج الصلاة، ليس لا يكون عنده الطيش السفاهة ورفع الأصوات والبذاءة وما إلى ذلك من الأحوال لا تليق بأهل الاستقامة. قال لعل لهذا قلما ترى المكثر في الكلام خاشعا حتى في الصلاة. نعم. وابن بطال عندما استوفى من شرح حديث البخاري حديث سهل بن سعد السابق نعم ختم الباب بالحديث الذي هو شاهد لحديثنا من الموطأ، والذي قال عنه الترمذي إنه يشهد لهما في البخاري. حديثنا هذا الذي في الكتاب الذي رواه مالك رحمه الله بإسناده عن بلال بن الحارث له شاهد في صحيح البخاري، أشار إليه الترمذي في السنن بعدما حسن حديث مالك رحمه الله قال له شاهد في صحيح البخاري. قلت الذي قال عنه الترمذي أنه يشهد لهما في البخاري. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للحديث قال أهل العلم هي الكلمة عند السلطان، هذا يشرح الحديث إن الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا. نعم الحديث إن الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا. نعم الكلمة من رضوان الله ما كان يظن. إذن الحديث فيه إن الرجل يتكلم الكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. إذن هذا الحديث عندما تكلم عليه ابن بطال قلت أو فيما في معناه في صحيح البخاري قال العلم هي الكلمة عند السلطان، هذا شرحه، هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي على المسلم فربما كانت سببا لهلاكه وإن لم يرد ذلك الباغي. أن الإنسان يتكلم بكلمة عند السلطان خصوها بهذا المحل عند السلطان، وربما كانت هذه الكلمة يعني يكون لها من أثر ما يكون لها، حتى الذي يعني يتكلم بها لم يكن يلقي لها بالا، لم يكن يظن أنها تبلغ ما بلغت. نعم لكنها آلت إلى هلاكه فكتب عليه أو فكتب عليه إثم ذلك. والكلمة التي يكتب الله له بها رضوانه الكلمة التي يريد بها وجه الله نعم بين أهل الباطل، أو الكلمة التي يدفع بها مظلمة عن أخيه المسلم ويفرج عنه كربة من كرب الآخرة فيرفعه الله عز وجل بها درجات من القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقوله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا والمراد به لا يتأملها. لذلك قلنا سابقا الإنسان ويتكلم ينبغي له أن يتروى في كلامه وأن يفكر وأن ينظر كذلك في عواقب الأمور، أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها نعم تؤثر شيئا. وهو من نحو قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ذلك هو بمعنى هذه الآية على عز وجل وتحسبونه هينا، هين معناها لا شيء لا تبالي به تلقي هكذا نعم وهو عند الله عظيم. وحاول بعضهم استقصاء آفة اللسان، إذا اللسان هذه العضلة التي قلنا ما لها تلك الخواص التي ذكرناها لها، وأعظمها ما جاء في حديث البخاري أعظم في الحديث الصحيح أن الجوارح كلها تكفر اللسان وتقول له نعم إنما اتق الله فينا إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. بعضهم قلت استقصى أو حاول أن يستقصي آفات اللسان، هذه الآفات التي قلنا أخطرها ماذا؟ الكذب. أخطر تلك الآفات الكذب، الإنسان بماذا يكذب؟ يكذب بلسانه يعني يقول الكلام الذي هو يعني خلاف الواقع. إذا شيك الآفات قلت بعضهم حاول أن يجمعها فذكرتها مختصرة مهذبة على رأس الكذب، وهو قد يكون على الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقد يكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يروي عنه أحاديث لم يسمعها. هذا على كل حال بعض الناس يختلق الأحاديث عليه الصلاة والسلام، يختلقها بمعنى هو يركب لها إسناد من عنده من أجل ربما أن ينتصر إلى قول من الأقوال، قد يكون في عقيدة، قد يكون في مسألة فقهية، قد يكون كذا وكذا إلى آخره. وتكلم علماء الحديث فيه كلاما طويلا واسعا، وربما شره ما كان من الوضع احتسابا، احتسابا بمعنى أن صاحبه كان يحتسب الوضع. قيل لبعضهم: كيف تضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما رأيت الناس انصرفوا عن أو اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وحديث ومغازي ابن إسحاق وضعتهم لهم الأحاديث في قضاء الصوم. وبعضهم قال: أنا أكذب له لا عليه، وما إلى ذلك من الكلام معروف. نعم، إذن شر الوضع هذا النوع الذي يدخل في الشريعة ما ليس منه، فيضع الأحاديث ويختلقها ويفتريها على النبي والحديث، والكذب على النبي ليس الكذب على غيره، إن كذبا علي ليس كذبا على غيره، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ. والتبوأ قال بعض من نظر في مادة الكلمة، التبوأ تقال للنزول في المنزلة الدائمة. إذا التبوأ مثلا ممكن واحد منا قاعد في مكاننا الآن في القاعة، فدل على المكان الذي كل واحد فيه ربما سوف يحل فيه غيره ولا يستطيع أن يتكلم، يقول هذا مكاني ولا إلى ذلك. فالتبوأ هو النزول في المكان الإقامة الدائمة. قال: هذا إنما يكون لأهل النار، وعليه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذا كان في الحلال والحرام فهو كافر، كفر مخرج منه. لا بعض العلم إلى هذا المذهب. نعم، إذن ولذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وله صور، ليس شرط أن يكون صاحبه راويا، بل يخشى على الشخص الذي لا يتثبت فيما يروى وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون كذلك داخلا. إذا قلت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يروي عنه أحاديث لم يسمعها، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو ينسب إليه ما لم يتأثر من صحته لوجودها في مصادر مثلا غير موثوق بها. يعني كل الكتب ربما أصحابها قد لا يعتمدون صحة الأحاديث، يروي الأحاديث كذا قال رسول الله قال إلى آخره. إذن وهذا كذلك قلت ربما يكون داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يرى أو يرى. إذن أو ينسب كذلك للعلماء ما لم يثبت عنهم من الفتاوى، هذا أيضا داخل في الكذب. وكذلك الكذب في الأخبار التي ليست مما هو صحيح لما سبق، ليس كذب على النبي عليه السلام ولا كذب على الله ولا كذب على العلماء، ولكنه يكذب في الأحداث هذه، يقول وقع في كذا وقع في كذا، وينقل كلام كذا ولا يبالي صحيح ولا يقول كذب. إذن فهذا إذن يخشى عليه كذلك أن يكون واحد من الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك من آفات اللسان السب، السب والذراع الخلق واحتقارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتال وكفر. ومثله كذلك الغيبة، وأيضا النميمة آفة من آفات اللسان، وهي نقل الأخبار على وجه اللسان، تنقل الأخبار من شخص إلى شخص على وجه تريد أن تفسد العلاقة التي بينهما. وأيضا الهمز واللمز كما قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. الهماز يكون بالقول، واللمز طبعا يكون بالأفعال. وأيضا إشاعة الأكاذيب إشاعة الأكاذيب هذا أيضا من آفات اللسان، بعض الناس لا يبالي بما ينقل من الأخبار ويرويها كذا وينقلها أخبار سياسية أخبار حرب أخبار تخويف أخبار كذا وينقلها للمسلمين وهم ضعاف النفوس ضعاف العقيدة فيحدث فيهم خوفا وذعرا بل ربما يتسلل ذلك إلى عقيدته. وكذلك أيضا من آفات اللسان قذف المحصنات، قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأيضا اليمين الكاذبة، اليمين يحلف الإنسان ويكذب في حلفه وهي كبيرة الكبائر، اليمين الغموس أو الإكثار من اليمين. إذن أيضا الإكثار من اليمين بحيث ربما الشخص يعني قد يحلف ويحلف ويحلف ويحلف ويحنث في حلفه ربما لا يكسر. ولذلك قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، احفظوا عن الكذب واحفظوا كذلك عن الامتهان واحفظوها عن التكفير خصوصا إذا كانت فيما يقع في المستقبل. إذن هذه قلت بعض آفات اللسان، بعض آفات اللسان الظاهرة ذكرتها لتحترز ولتجتنب. هذا هو الحديث قد ذكر أبو عمر بن الخطاب رحمه الله معنى له فسره به ابن عيينة وحكى الإجماع على ذلك المعنى، ومفاده أن الكلمة المقصودة في الحديث السابق هي الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل ويزين له باطلا أو ليظلم مسلما، هذا تقدم هذا المعنى هناك. إذن هذا ما يتعلق برواية بحديث بلال بن الحارث رضي الله عنه من حيث ما يتعلق بما نهى. وأما الأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه مالك عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبي صالح ذكوان السمان، هكذا ملقب بهذا، عن أبي صالح السمان، عن أبي صالح السمان، السمان مراده بائع السم، بائع السم، وهذه حرفة من حرف. ولذلك كان كثير من أهل العلم منتسبين إليه وطلبة العلم، بل حتى أهل العلم الكبار ربما كان لبعضهم حرفة، حرفة يستلزق منها ويكف يعني وجهه عن النفس، كان لبعضهم حرف، وبعضهم ربما ألف كتاب سماه طرف فيما نسب من العلماء لمهنة أو حرفة، وأحصى فيه عدد من السلف كانوا يتاجرون، وبعضهم كان يتاجر في البلد حتى وصل إلى حوالي 25 حرفة من هذا النوع، وهي أكثر عدد مما يعني كان علماء التجارة في البلد مع التجارة يعني ربما الأشياء المستعملة التي سبق على الكمال. قلت هذا الأثر موقوف، قال أبو عمر وقد أسنده عن مالك من لا يوثق بحفظه، بعضهم جعله مرفوعا وهذا ليس صحيح بل هو موقوف. أقول موقوف معناه الذي ينتهي إلى صحابي، ليس مرفوعا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي إلى صحابي، وهو إذا كان منتهي إلى صحابي فهو بمعنى الحديث السابق. فمالك رحمه الله عندما يعني جعل هذا الحديث بعد يعني هذا الأثر الموقوف بعد الحديث السابق فهو كالمفسر له والشارح له. ثم قال أي أبو عمرو بن عبد الله رحمه الله ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسب، لا يصح عن مالك رفعه، معنى كل من رفعه ليس ممن هو موثق ولا مشهور بالحفظ ولا مشهور بالعلم والدلالة، نعم، ولذلك ربما وهم فرفعه. الصحيح أن هذا الأثر عن مالك رحمه الله موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، واكتفيت من حيث المعنى بما ذكر في الحديث السابق، ولعلي أتوقف عند هذا القدر، وأرجو أن أكون قد وفيت بما هو من معاني هذا الحديث موجود أو من تناولي من الكتب التي رجعت إليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله شيخنا خير الجزاء، و نستأذنه في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول صاحبه السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، نحن أبناءكم، نحن أبناءكم، ادعوا الله لنا بالهداية والثبات. السؤال الثاني قال صاحبه شيخنا بارك الله فيك، ما نصيحتكم لمن يقع في الغيبة دون أن يشعر وهل هو آثم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلش ما بقيت نجيب عن ما تيسر من هذه الغيبه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وعرفها، يقول الله عز وجل نهى عن هذه الكتابه فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اذن فالغيبه كما قال صلى الله عليه وسلم هي ذكرك اخاك بما يكره، ذكرك اخاك بما يكره، هذا هو تعريف الغيبه كما جاء عن الناس، هذا هو حدها وتعريفها الجامع المانع. فاذا ذكرت اخاك بما يكره، بما يكرهه اذا سمعه، هذا هو الذي يسمى الغيبه، ولا تجوز، لا تجوز، بل هي كما وصفت في الايه أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن طبعا لا أحد منا يحب، ولذلك الغيبة لا تجوز، لا تجوز للمسلم أن يغتاب مسلما، أن يغتاب مسلما. ويخرج من ذلك على كل حال تلك المستثنيات معروفة لأهل العلم، المستثنيات التي من بينها التظلم، من بينها التحذير مثلا للشخص، من بينها مثلا التحذير قلنا والتظلم و التعريف والتعريف كذلك وما الى ذلك من المواقف المستثنات. واما الغيبه هذا التي مجرد التشهي لذكر الشخص ربما ويعني ذكره في المجالس، بل حتى اذا ذكر بتلك الامور التي هي يعني لكل حال جائزه وذكرها على كل حال بعضهم ينظمها في الياس او في البيتين، نعم حتى الجمهوريه ينبغي ان يتوقف عند الحد الذي يحصل به الغرض والمعنى، ولا يستطالب فيها ولا يجوز كذا الانسان يتكلم فيها غير مناسب ايضا. فيبقى الاصل في الغيبه انها لا تجوز، وهي ذكرك اخاك منها. قال بارك الله، قال دون ان يشعر، هذه عباره دون ان يشعر كانه يعني يتكلم وهو لا يعرف ان يعني يتكلم في الشخص معي. هذه مشكله يعني اذا كان الشخص هكذا حاله في ذكر يعني مع ذكر الناس، ولكن هذا المفروض يعني اذا نبه ينتبه او ربما ينتبه بادنى تنبيه فيستغفر الله عز وجل، ممكن يكون ناسي، ممكن الى اخره، يكون ذاهب الى اخره. فان شاء الله يعني إذا نبه وانتبه ويعني توقف، نعم فربما يكون من الأشياء التي ينسى الإنسان أحيانا. نعم. قال بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا الله بعلمكم، كيف نتغلب على ذنوب الخلوات؟ كيف نتغلب على ذنوب الخلوات؟ نعم. ذنوب الخلوات يقصد بها لعله الذنوب التي ربما يفعلها الشخص وهو يعني بعيد عن الأنظار، بمعنى أنه مختلف بنفسه. هذه الذنوب التي قد يقع فيها الواحد منا، نعم، وهي يعني ربما يستولي عليه الشيطان إذا اختلى وتضعف عظمة الله عز وجل في قلبه، فيضعف كذلك حياؤه من الله تبارك وتعالى. هذا إذا أراد أن يعالج نفسه يقلل من الخلوات، يقلل من خلوات ويكثر أن يكون قريبا من إخوانه، ليس بعيد عنهم ولا يختلي، سيما إذا كانت ربما بعض الذنوب التي لا تفعل إلا في الخلوة، فيعالج نفسه هكذا شيئا فشيئا حتى إن شاء الله يتربى الإيمان في قلبه، فيصير خلواته كجلواته لا فرق بينهما. فلعل إن شاء الله هذا هو الطريق. وقبل ذلك قلت يجتهد في أن يطلع على صفات الله تبارك وتعالى التي من شأنها الشخص إذا كان خاليا استحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم منه السر وأخفى، وأنه في خلواته يستطيع تبارك وتعالى أن يكشفه للناس فيكون كما لو فعلها في الملأ. نعم. ثم أيضا على كل حال أنصحه بأن يطالع بعض ما كتبه العلماء في الذنوب بعامة، سواء كانت في الخلاء أو في الملأ. كتاب لابن القيم رحمه الله سماه الداء والدواء، الداء والدواء، كتاب فيه كثير من الكلام المتعلق بالذنوب وشؤم الذنوب وآثار الذنوب، نعم، وما هي المداخل التي تكون للشيطان على الإنسان، وكيف يمكن أن يخرج منها. فلعل هذا الكتاب إن شاء الله يجد الشخص فيه إذا ما طالعه بغيته في هذا الموضوع. سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي عقيدة ومنهج الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما الدليل على ذلك وفقكم الله تعالى؟ نعم، مالك بن أنس عليه رحمة الله إمام من أئمة المسلمين، معروف مشهور، صاحب المذهب المنتشر في هذه الجهة من بلاد المغرب العربي، وانتشر المذهب على كل حال لأسباب بعضها حتى يرجع إلى التمكن الذي حصل لبعض الدول، نعم فانتشر المذهب، وبعض الأسباب كذلك ذكرناها ربما حتى في كلام سابق. الإمام مالك رحمه الله من مواليد 93 للهجرة، وهو ربما بعض الناس قد يحاول ولو بطريقة فيها ما فيها أن يجعله من أتباع التابعين مالك بن أنس، لأنه السنة التي توفيها أنس بن مالك رضي الله عنه هي السنة التي ولد فيها تقريبا 92 93، ليس بينهما مدة زمنية طويلة جدا. ومالك بن أنس رحمه الله من أهل المدينة التي قال ابن تيمية رحمه الله: لم تدخلها البدعة إلا في القرن الرابع، البدعة سبقت الأمصار الإسلامية مثل بدعة التجهم مثلا والخروج والقول بالقدر، يعني يقصد نفاذ القدر، نعم، والرفض كذلك وما إلى ذلك، كله إنما كان في الأمصار الإسلامية، حتى الذين تآمروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وخرجوا عليه ليسوا من أهل المدينة، وإنما جاءوا من مصر وجاءوا من العراق وجاءوا من أمصار أخرى خارجها وتجمعوا في المدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه، ليسوا من أهل المدينة، عامتهم ليسوا من أهل المدينة. إذن في المدينة تقول لم تدخلها البدع، البدع العقائدية المغلظة إلا في القرن الرابع وما بعده، تأخرت آخر الأمصار الإسلامية التي دخلت البدعة وإنما دخلت متأخرة. فمالك رحمه الله عقيدته إنما هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، وعقيدة التابعين، وعقيدة أتباع التابعين، وكذلك عقيدة أئمة الهدى من بعدهم. يدل على ذلك الأثر الذي هو قاعدة من قواعد المسلمين في الأسماء والصفات، عندما جاءه الرجل فيقول له ويسأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكان من مالك رحمه الله أن أجابه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدع. في بعض الروايات أمر بإخراجه. الاستواء معلوم، معلوم بمعنى معروف في العربية، ما يحتاج إلى شرحه وتفسيره وبيان. الاستواء معلوم، معلوم معنى لا يحتاج إلى شرح وتفسير وبيان، معلوم واضح المعنى، كأي كلمة ممكن بعضكم يمشي بقاموس المحيط يسأل عن معناها، يكتب لماذا القاموس المحيط ماذا يكتب؟ يمشي القاموس يقول ضربة باغي معناها، واش يكتب؟ يكتب مين؟ ما معنى مين؟ معروف مين؟ معروف هكذا يكتب صاحب القاموس، قاموس المحيط في كتابه إذا أراد كلمة مشهورة معناها يقول مين معروف. هكذا مالك رحمه الله قال: الاستواء معلوم، ما يحتاج إلى توضيح وبيان وشرح، والكيف أي كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة مجهول، مجهول أي لنا لا نعرفه، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لا يجوز، لا يجوز أن تسأل عن الكيف. ها قلت هذا الأثر المروي عن مالك رحمه الله صار قاعدة لأهل السنة يقولون كذلك في النزول، النزول معلوم كيف نزول السؤال عنه، المجيء موصوف بعض المجيء، المجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدع، وهكذا قل في سائر اسماء الله عز وجل وصفاته. واما توحيد العباده فمالك رحمه الله كان متحرزا فيه اشد التحري، كان لا يحب لاهل المدينه ان اذا دخل المسجد ان يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحب شيئا من ذلك، وكان يكره لمن يأتي إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح عليه. وأما الأثر الذي ربما بعضهم يقول أن أبا جعفر المنصور قال له يعني من ما استقبل، نعم أو عفوا الأثر الذي قاله نعم هو وسيلتك وسيلة أبيك من قبلك، هذا أثر ضعيف لم يصح عن مالك رحمه الله. إذ قال توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، هذا لم يثبت عن مالك رحمه الله وهو غير صحيح. ومن أراد يعني الاطلاع على ما فيه من الآفات المتعلقة بالإسناد فرجع كذلك إلى كتب أهل. فمالك رحمه الله ابن أنس لا يعرف عنه اعتقاد مخالف للسلف رحمه الله. الدليل أخير كذلك على الدليل على هذا قول من قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة ابن السلف، لما أراد العقيدة ذهب الأشعري ولم يرضى عقيدة مالك أعرض عنها وتركها لأنها عقيدة قبل عقيدة الأشعري. كذلك يمكن أن يقال عنه أنه دليل لأنها هي العقيدة التي كانت لمالك رحمه الله وعقيدة الإمام مالك رحمه الله بجميع تفاصيلها. هناك كتاب مجلد مطبوع لأحد العلماء يسمى الدعجان، مطبوع الكتاب مجلد فيه تفاصيل متعلقة بعقيدة مالك رحمه الله. وقلت هي عقيدة الصحابة رضي الله عليهم، عقيدة التابعين، العقيدة التي يجب أن يكون عليها كل مسلم. صحيح البيت في عقد مالك. صحيح البيت أنا قلت صحيح البيت، قلت صحيح البيت في عقد مالك وفقه المالك وفي طريقة إمام مالك. هذا صحيح البيت. في عقد مالك وفقه مالك وفي طريقة الإمام مالك، أنا لو أردنا أن نصحح البيت فليكن على هذا الصحيح. سائل آخر يقول: هل موطأ الإمام مالك كتاب كاف للمتعبد في معرفة الفقه في الدين وعقيدته؟ على كل حال لا أقول أنه كاف بمعنى يعني يترك ما عداه، لأن هذا ربما هو عين التعصب المذهبي الذي وقع فيه يعني غير واحد من الناس، ولكنه كتاب نفيس مهم. قلت أهم ميزة ميز بها أنه جمع بالإضافة إلى الأحاديث الآثار، الآثار التي الاعتناء بها وتدوينها وحفظها هي منهج أهل السنة. تعرفون بأن بعض الناس حتى الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقطها من الاعتبار والاستدلال، يقول نحن نستغني بالآيات عن السنة، السنة بكاملها. لكن أهل السنة يقولون نحن بالإضافة نحتفظ بالآيات والأحاديث حتى الآثار لا نستغني عنها، ندونها نعم ونحتفظ بها ونستعين بها على فهم نصوص الوحيين. إذ المالك كان على هذه الطريقة السلفية، وهو رحمه الله أهل لأن يجمع الصحيح منها، لأنه كان في الأعصر التي طبعا لم يكن بينه وبين أصحاب هذه الأنفاق إلا رجل ربما أو رجلين، أو ربما يكون بينهم يعني شيء أقل من هذا. مالك رحمه الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو المعروف، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعض أسانيده هكذا، مالك ثالث النافع عن عبد الله بن عمر ثم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فربما وقعت له بعض الآثار التي مباشرة عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال عن عمر كذلك، قال عن عبد الله بن دينار، عن كذا وكذا من الصحابة التابعين. نعم، إذن فكان فقلت كتابه هذا الذي هو الموطأ كتاب النفيس، وهو أحد الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام فتضم إلى أحد الأحكام. سائل آخر يقول: ما حكم الاقتداء بمذهب واحد مذهب الإمام مالك ولكن لا نفعل بما يقول ونقتدي بأقوال المشايخ؟ نعم، على كل حال أقول يقول هو الاقتداء هكذا عبر، ولكن الذي هو أقول الذي هو معروف اليوم عند الناس إنما هو التعصب في أقبح صوره، التعصب المقيس في أقبح صوره وهو مفرط للأمة. قل في أقبح صوره، ما معنى في أقبح صوره؟ الناس ربما صح قديما قبل أن يحصل الحمد لله هذا الذي نحن نعرفه اليوم من انتشار السنة وانتشار كذلك كثير من الكتب التي ربما كانت مخطوطة طبعت، وكثير من كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انتشر وكثير مما ربما كان نظنه صحيحا تبين ضعفه، وإلى آخره ما حصل الحمد لله مما هو معين على من أراد أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه إن شاء الله مانع. الناس قديما كان الواحد عندما ينشأ في بلدة في قرية في مكان نائي ينشأ على ذلك الذي تعلمه في الفقه الموجود في المحل. نعطي مثال، مثلا واحد هنا في الأضراب في دلدول مثلا عندما وصل سنين ولا سبع سنين ولا عندما وصل 15 عام با مثلا يقول له حفظ ابن عشر ولا الطالب يخرج يحفظ ابن عشر، هنا تتعلم كل مثل من فقه وعقيدة وتصوف كذا، ثم بعد ذلك يقال له اقرأ رسالة أبي ذر الغفاري، ثم بعد ذلك يقال له أيضا إذا كان مواصل في الزاوية ولا في المحضرة وقال له اقرأ مختصر خليل، ولا يعرف من الكتب إلا هذه الكتب، ما يعرف غيرها. ثم هو عندما يكبر في السن يصل ربما إلى ما يصل إلى السنوات لا يجد من الحصيلة الفقهية التي عنده إلا هذا الذي قرأه في هذه الكتب. لكن اليوم الناس ربما هذا الواحد عندما يبلغ السنوات يدخل المدرسة الابتدائية متوسطة ثانوية لا يعرف مذهبا ولا يعرف شيء، أكثر الناس هذا حاله اليوم. فالآن صار التعصب المذهبي، يعني قلت أقبح صور معنى أن الشخص أصلا ما تتلمذ على المذهب ولا يعني تدرج في كتبه التي كانت مشهورة معروفة، لا يعرف شيء من ذلك، وإنما هو الآن يريد أن يرجع منه، هو ليس يعني لم يتمذهب أصلا ولم يقرأ المذهب، وإنما يريد هو أن يفرض على نفسه المذهب. إذا الصورة القديمة قلت هذه هي حالة، والذي هو حال اليوم يختلف كثيرا، وعليه يمكن لأي واحد منا اليوم، وطبعا هو لا يعرف المذهب ربما قرأ منه إلا شيئا قليلا، يستطيع أول ما يبدأ بعد أن يصحح اعتقاده ويعرف ما يجب عليه من أم العقيدة، أن يعرف كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتوضأ، كيف يتيمم، كيف كذلك يصوم، كيف يحج، كيف يفعل ما يفعل من الواجبات التي عليه في الشرع بأدلتها، ويستطيع الحمد لله أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة كل عبادة يعرف عنها أدلتها، ويستغني عن هذه الطريقة القديمة التي فرضها وضع معين معروف. واليوم الحمد لله الحال متغير تماما، يستطيع الإنسان أن يستغني عن هذه الطريقة التي قلناها، بل ربما الآن لا يوجد من يعني يلقنها الناس، يعني من أراد أن يقرأ هذه الكتب ربما قد لا يجد إلا في أماكن مخصوصة فقط. فيعني الأولى بنا اليوم أن الواحد إذا أراد أن يطيع المذهب مجرد المطالعة فقط هذا أمر له، ولكن كون يقول لابد أن يتمذهب ويجب عليه أن يتمذهب ولا يصح أن يتفقه إلا بالتمذهب هذا الحق بعيد عن الصواب. وكل إنسان أراد أن يجتهد في أن يقنع الناس به يجد نفسه أمام أمر يصعب كأنه أن يستدل بأي طريقة استدلال. قلت الوضع الذي كنا عليه سابقا هو الذي يعني فرض على الناس أنهم لابد أن يكون لا يعرفون من الكتب إلا هذه الكتب التي ذكرناها، وكثير من الكتب الحمد لله اليوم موجود بين أيدينا لم يكن قديما أبدا، حتى موطأ الإمام مالك لم يكن معروف، موطأ مالك نفسه الذي هو يعني من المفروض أن الناس يعني تقرأ وترجع إليه ودير حول الحلقات لم يكن موجودا، بل حتى بعض يعني شروح الكتب المعروفة بالمذهب لم تكن موجودة، وإنما كانت كتب فقط معروفة منتشرة بين الناس يأخذون من المذهب نعم ويأخذون من المسائل انتهى. كثير من الكتب التي الآن معتمدة في المذهب ومعروفة للعلماء لم تكن قديما مطبوعة ولا منتشرة، وإنما كانت ربما في جهة أخرى. ولذلك حتى في المذهب شاع بين أهل المذهب أن السدلة هو مذهب الإمام مالك، ثم بعد التحقيق ثبت أن مذهب الإمام مالك رحمه الله الصحيح فيه والراجح هو القطع، هذا شهره كذلك بعض العلماء من ألف كتاب سماه هيئة الناسك في أن القبضة في الصلاة هو من الإمام مالك رحمه الله، وفي الموطأ كذلك الوضع هو السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل وما أقول لكم شيء تستغربون، كان الناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويقرؤون على أن الهمزة الثانية من همزتين تبدلها، ويقولون بأن هذا مروي عن أبي عمرو الدهلي في كتابه التيسير، وقد طبع كتابه التيسير ولم يجد هذا الاختيار ولا هذا القول. أي أن تقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى أإله مع الله، كان الناس يقرؤون أهله، هذا في القرآن أقول، لم يكن على الكتاب مطبوع ولا معروف، إنما كان سافيا يقول بعض الناس قال قال أبو عمرو الدهلي في كتابه التيسير هذا مذكور، فما من منكم يعرف النجوم الطوالي شرح ابن برد يجد هذا القول فيه. إذن الهمزة الثانية حرف هذا ليس موجود، نعم، وربما اليوم بعض الناس من حيث الأداء يقرأ به، ولكن حيث العلم وجد أنه غير صحيح ولا يجوز نسبة إلى أبي عمرو الدهلي ولا يصح، نعم، القراءة به إلى آخره. إذن على هذا على كل حال كثير المسائل التي مشهورة عندنا حتى في فروع الفقه. نعم. سائل آخر يقول ما هي المنهجية في طلب علم الفقه، وكيف يستفيد الطالب من كتب الفقه المالكي وخاصة شروح الموطأ؟ وكل حال المنهجية في طلب علم هذا يعني الإنسان أولا من أراد ذلك لا بأس، كل حال أن يرجع إلى بعض الكتب، بعض الكتب التي تعنى بتوجيه طلب العلم وبيان الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عليها، وما هي الكتب التي يختارها في كل فن فنون، وأصغرها وأخطرها كتاب حجج طالب العلم، وقد شرحه الشيخ محمد صالح العثيمين على كل حال شرحا يعني أبان فيه عن مقصود المؤلف وغير ذلك من الكتب. ولكن الذي أقوله باختصار وإيجاز أن طلب العلم أولا ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، من العلم ما هو مقرور فرض عين، كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا فرق الواحد منا بين هذين العلمين أن فرض العين لا يجوز أن يقدم عليه فرض الكفاية، وأنه يجب أن يبادر به المكلف، ويجب عليه منه ما تدعو الحاجة إليه، ولا يوجد شيء يمكن أن يقدم منه كذلك على أن الإنسان لا بد أن تكون عنده جملة من العقيدة لا يسع جهلها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بفرض عينه من صلاة وصيام وطهارة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك فرض الكفاية من العلم، وهو طبعا يعني كعلم النحو، علم الصرف، علم مصدر الحديث، علم أصول الفقه، علم التجويد وما إلى ذلك من هذه العلوم، فهي فرض كفاية. فإذا كان هذا فرض كفاية فأقول أن الشخص إذا كان يدرس على مدرس فليخضع لمنهجيته. أنا إذا كنت عند مدرس فلا تبحث عن ما كأنك بغى تدرس وحدك، وإنما أنزل عند طريقته وعند ترتيبه وعند اختياره الكتب التي يدرسها. سؤال آخر قال هل ما يقال في اللسان يقال في الكتابة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب وتويتر وغيرها؟ طبعا قال المفروض أنه مفهوم، مفهوم لأن الإنسان بعقل كتابه كالخطاب، الكتاب كالخطاب، أي إنسان كتب ما يكتب إلا وقد زوره في نفسه وردده فيها نعم، وبعد ذلك لا شك أنه قرأه بلسانه وراجعه وتفحصه ثم بعد ذلك قام بعملية إرسال، فيعني ليس بعيدا. سؤال آخر سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم حلق اللحية وهل هناك خلاف بين أهل العلم في الأخذ منها؟ حلق اللحية شيء بمعنى استئصالها بالموسى لا يجوز وحرام، تغيير بخلق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال حلق اللحية وفر به، وفي الأحاديث خمس ألفاظ كلها تدل على إبقائها على حالها ولا يجوز الأخذ منه، وإنما كما قال شيخنا الأخذ من طول وعرض اللحية نسبته إلى النبي سله حسب ما ذكره الألباني العالم المعاصر الرفاعي الشيخ مسلم العزيز. الأخذ من طول وعرض اللحية نسبته إلى النبي سله حسب ما ذكره الألباني العالم المعاصر الرفاعي. ويقول بعض المستنكرين يقول إذا البقر بالخدين أخرج شطأه فآذره استغرب النفس في السواء، فعندي له موسى سيقضي بوكذة عليه وموسى إن يكذ رجلا سواء. غير واضحة معنا. مهم على كل حال، الأخذ من طول وعرض اللحية كذلك حكم وحكم حلقها لا يجوز، لا يجوز. واللحية نعم هي يعني كما كان معروف قديم عند الناس ليست علامة على الاستقامة كما هي اليوم، بل كانت أمر لا يكاد الرجل يحلقه ولو كان يعني سكير خمير تبقى لحيته عليه، وإنما هو من تقليدنا للنصارى صار الواحد يحلق لحيته كما يحلقونها، بل ربما فعل عكس تماما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله هزوا الشوارب أو اطفوا الشوارب واعفوا، فصار يعفي عن شاربه ويحفي لحيته، يعني هذا مباشرة يعني يظهر فيه كأنه المشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يعني قلت أن الأخذ منها أو حلقها كل ذلك لا يجوز شرعا، وحتى ولو زادت على الصحيح على القبضة. سؤال أخير قال بارك الله فيك يا شيخ، نرجو منك بعض الإرشادات حول شهر شعبان مع العلم أننا في ضعف وما يلزمنا من استدراكات وتمهيدات للشهر المقبل. نعم، على كل حال شعبان شهر المتشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصومه، ولكنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. شعبان هذا الشهر الذي قبل رمضان يتهيئ الإنسان فيه لرمضان عام ويستعد له ويقرأ كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام، وهذا كذلك اهتمام واعتناء بهذا الشهر اللي هو شهر رمضان وتعظيم لشعائر الله عز وجل. قالوا من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن فقلت شهر شعبان شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، أي يصوم أكثر شعبان، ولكنه لم يكن يصومه كله تماما بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، الحديث إن شاء الله حسن، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، بل ولم يكن يصوم منه الأيام الأخيرة سيما يوم الشك منه، فالاستعداد به لرمضان سيتهيئ الشخص لدخول رمضان، هذا هو الذي يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم للاجتهاد فيه والاجتهاد كذلك في رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.